بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتاب دلائل النبوة: باب ما جاء في شهادة الميت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والقائمين بعده بالخلافة، والرواية في ذلك صحيحة ثابتة، وفي ذلك دلالة ظاهرة من دلالات النبوة. أخبرنا أبو صالح ابن أبي طاهر العنبري. اقرأ بعمر. الله يكون سيدنا الفضيل. قال: اخبرنا ابو صالح بن ابي طاهر العنبري، قال انبانا جدي يحيى بن منصور القاضي، قال حدثنا ابو علي محمد بن عمر وكشميردو، قال انبانا القعنبي، قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أبو علي محمد بن عمرو كشميرت. وكشميرد، فيش واو؟ لا، عمرو. عمرو. قال حدثنا ابو علي محمد بن عمرو كشمرد، قال انبانا ابو القعنبي، قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان زيد بن خارجه الانصاريه ثم من بني الحارثه بن الخزرج توفي زمان عثمان بن عفان، فسجي في ثوبه، ثم انهم سمعوا جلجله في صدره، ثم تكلم ثم قال: احمد في الكتاب الاول. صدق أبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول. صدق عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول. صدق عثمان بن عفان على منهاجهم، مضت أربع وبقيت اثنتان. أتت الفتن وأكل الشديد الضعيف، وقامت الساعة، وسيأتيكم من جيشكم خبر بئر أريس وما بئر أريس. قال يحيى، قال سمعت، قال سعيد: ثم هلك رجل من خطمة فسجي بثوبه، فسمع جلجلة في صدره، ثم تكلم فقال: إن أخا بن الحارث بن الخزرج صدق. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال أنبأنا قريش بن الحسن، قال حدثنا القعنبي فذكره بإسناد نحوه، وهذا إسناد صحيح وله شواهد. أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل، قال أنبأنا أبو علي الحسين بن صفوان، قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، قال حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس، قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: جاءنا يزيد بن النعمان بن بشير إلى حلقة القاسم بن عبد الرحمن بكتاب أبي النعمان بن بشير، قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من النعمان بن بشير إلى أم عبد الله بنت أبي هاشم: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، فإنك كتبت إلي لأكتب إليك بشأن زيد بن خارجة، وإنه كان من شأني أنه أخذه وجع في حلقي، وهو يومئذ من أصح أهل المدينة، فتوفي بين الصلاة الأولى وصلاة العصر، فأضجعناه لظهري وغشيناه ببردين وكساء، فأتاني آت في مقامي وأنا أسبح بعد العصر، فقال: إن زيدا قد تكلم بعد وفاته، فانصرفت إليه مسرعا، وقد حضره قوم من الأنصار وهو يقول، أو يقال على اللسان الأوسطي، أجلد القوم الذي كان لا يبالي في الله عز وجل لوم تلائم، كان لا يأمر الناس أن يأكل قويهم ضعيفهم، عبد الله أمير المؤمنين. صدق كان ذلك في الكتاب الأول. قال: ثم قال عثمان أمير المؤمنين وهو يعافي الناس من ذنوب كثيرة: خلت ليلتان وهي أربع، ثم اختلف الناس وأكل بعضهم بعضا، فلا نظام، وبيحت الأحماء، ثم ارعوى المؤمنون، وقالوا: كتاب الله وقدره، أيها الناس أقبلوا على أميركم واسمعوا وأطيعوا، فمن تولى فلا يعهدن ذما كان أمر الله قدرا مقدورا. الله أكبر. هذه الجنة وهذه النار. هؤلاء والنبيون والصديقون. سلام عليك يا عبد الله، سلام عليك يا عبد الله بن رواحة، هل أحسست لي خارجة لأبيه؟ وسعدا الذين قتلا يوم أحد، كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، وجمع فأوعى، ثم خفض صوته، فسألت الراطع عما سبقني من كلامه، فقالوا: سمعناه يقول: أنصتوا، فنظر بعضنا إلى بعض، فإذا الصوت من تحت الثياب، فكشفنا عن وجهه، فقال: هذا أحمد رسول الله، سلام عليك يا رسول الله. سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم قال أبو بكر الصديق الأمين خليفة رسول الله: كان ضعيفا في جسمه قويا في أمر الله، صدق صدق، وكان في الكتاب الأول. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أنبأنا أبو عمرو بن زيد قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدي قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا زهير يعني بن معاوية قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد فذكره بإسناده ومعناه زاد في وساط الحديث، وكان ذلك على تمام سنتين خلت من إمارة عثمان. وقال في آخره: فأما قوله خلت ليلتان وبقي أربع فالسنتان اللتان خلت من إمارة عثمان، قال: فلم أزل أحفظ العدة الأربع البواقية وأتوقع ما هو كائن فيهن، فكان فيهن انتزاع أهل العراق وخلافهم وإرجاف المرجفين وطعنهم على أميرهم الوليد بن عقبة والسلام ورحمة الله. قلت: هذا إسناد صحيح، وروي ذلك أيضا عن حبيب بن سالم بن عن نعمان بن بشير، وذكر فيه بئر أريس، كما ذكر في رواية ابن المسيب والأمر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر من بعده، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس بعدما مضى من خلافته 6 سنين. فعند ذلك تغيرت عمال وظهرت أسباب الفتن، كما قيل على لسان زيد بن خارجة. قال البخاري في كتاب التاريخ: زيد بن خارجة الخزرجي الأنصاري شهد بدرا، توفي في زمن عثمان، هو الذي تكلم بعد الموت. أخبرناه أبو بكر الفارسي قال أنبأنا أبو إسحاق الأصبهاني قال حدثنا أبو أحمد بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل فذكره، وقد روي في التكلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد صحيحة. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا خالد بن الطحان عن حسين بن عبد الله عن حسين عن عبد الله بن عبيد الانصاري ان رجلا من قتلى مسيلمه تكلم فقال: محمد رسول الله، ابو بكر الصديق، عثمان الامين الرحيم، لا ادري اي شيء لعمر. وقد انبا ابو عمر قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا يا ابن ابي طالب قال انبانا علي بن عاصم قال انبانا حسين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد الانصاري قال: فبينما يرون القتل مصفين أو يوم الجمع، إذ تكلم رجل من الأنصار من القتلى قال: محمد أبو بكر الصديق، عمر شهيد، عثمان الرحيم. ثم سكت خالد بن الطحان أحفظ من علي بن عاصم وأوث أحفظ نعم خالد بن الطحان أحفظ من علي بن عاصم وأوثق، والله أعلم. أبو جاء في رسالة الرائع والأبكم لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة إن صحت فيه الرواية. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدنا قال حدثنا أحمد بن عبدنا الصفار قال حدثنا محمد بن يونس الكديمي قال حدثنا شاصونة بن عبيد أبو محمد اليمامي. شاصونة ولا تأسد؟ شاصونة ابن عبيد أبو محمد اليمامي. وانصرفنا من عدن بقرية يقال لها لحردة قال حدثني معرض بن عبد الله بن معرض بن معيقيب اليماني عن أبي عن جدي أنه قال: حدثت حجة الوداع فدخلت دارا بمكة فرأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه مثل دارة القمر، وسمعت منه عجبا. جاءه رجل بغلام يوم ولد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: صدقت، بارك الله فيك. ثم إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شب. قال أبي: فكنا نسميه مبارك اليمامة. قال شاصونة ابن عبيد: وقد كنت أمر على معمر فلم أسمع منه. وأخبرنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الزايد قال أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني بثغر صيدا قال أنبأنا العباس بن محبوب بن عثمان بن عبيد أبو الفضل قال حدثنا أبي قال حدثنا جدي شاصونة ابن عبيد قال حدثنا معرض بن عبد الله بن معيقيب عن أبي عن جدي أنه قال: حججت حجة الوداع دخلت دارا بمكة فرأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه كدارة القمر، فسمعت منه عجبا. أتاه رجل من أهل اليمامة بغلام اليوم ولد وقد لفه في خرقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، من أنا؟ فقال: أنت رسول الله. فقال له: بارك الله فيك. ثم ان الغلام لم يتكلم بعدها. ورواه ابو الفضل احمد بن خلف بن محمد المقرئ القزويني عن ابي الفضل العباس بن محبوب بن شاصونه، ذكره شيخنا ابو عبد الله الحوض عن ابي الحسن عن ابن العباس الوراق عن احمد بن خلف قال ابو عبد الله: وقد اخبرني ثقه من اصحابنا عن ابي عمر الزاهد قال: لما دخلت اليمن دخلت حرده فسألت عن هذا الحديث فوجدت فيه لشاصونة أعقابا وحملت إلى قبره فزرته. قلت: ولهذا الحديث أصل من حديث الكوفيين بإسناد مرسل بخلافه في وقت الكلام. أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي والكوفة قال أنبانا أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال أنبانا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن شبر بن عطية عن بعض أشياخه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي قد شب لم يتكلم قط قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. اخبرنا ابو عبد الله الحضر قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن الاعمش عن شمر بن عطيه عن بعض الاشياخ انه قال جاءت امراه بابن لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحرك، فقالت يا رسول الله ان ابني هذا لم يتكلم منذ ولد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنيه، فأذنته منه فقال من أنا؟ فقال أنت رسول الله. باب ما جاء في تسبيح الطعام الذي كانوا يأكلونه مع نبينا صلى الله عليه وسلم، مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أنبأنا أبو بكر بن عبد الله قال حدثني الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال إنكم تعدون الآيات عذابا وكنا نعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا ناكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام، واتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء فجعل الماء ينبع من بين اصابعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الطهور المبارك، حي على الطهور المبارك، والبركه من السماء، البركه من الله، طهور، حي على الطهور المبارك والبركه من الله، من السماء، عندي في السماء، حتى توضأنا كلنا، وعند أحمد من الله حتى توضأنا كلنا. وروى البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى عن أبي أحمد الزبيري قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا قال أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حموية العسكري، حموية العسكري قال حدثنا عيسى بن غيلان قال حدثنا حضر بن مظهر، مطهر الظاء، لا بالطاء، الطاء، قال حدثنا حضر بن مطهر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال وحدثنا بيان عن قيس قال كان ابو الدرداء اذا كتب الى سلمان او سلمان الى ابو الدرداء كتب اليه بآية الصحيفه قال كنا نتحدث انهما بينما هما ياكلان من صحيفه اذا سبحت وما فيها او بما فيها، فانظر هذه الكرامه. باب ما جاء في تسبيح الحصيات في كف النبي صلى الله عليه وسلم ثم في كف بعض اصحابه. اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدنا قال انبانا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا الكذيمي قال حدثنا قريش بن انس وانبانا صالح بن ابي الاخضر عن الزهيري، عن الزهري الرجل يقال له سويد بن يزيد السلمي قال سمعت أبا ذر يقول لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته، كنت رجلا أتتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يوما جالسا وحده فاغتنمت خلوته فجئت حتى جلست إليه، فجاء أبو بكر فسلم ثم جلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر فسلم فجلس عن يمين أبي بكر، ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن يمين عمر، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حصيات او قال تسع حصيات، فاخذهن فوضعهن في كف فوضعهن في كفه فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم اخذهن فوضعهن في يد ابي بكر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا، ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خلافة النبوة. وكذلك روى محمد بن بشار عن قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر، وصالح لم يكن حافظا، والمحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال ذكر الوليد بن سعد أن رجلا من بني سلمة كبير السن كان ممن أدرك أبا ذر بالربذة ذاكر له، فذاكر له الحديث عن أبي ذر. باب ما جاء في حنين الجذع الذي كان يخطب عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاوزه إلى المنبر، وقد مضى بعض طرقه عند ذكر اتخاذ المنبر، وفي ذلك دلالة ظاهرة من دلالات النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحضر قال أنبأنا أبو علي حامد بن محمد الهروي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو إلى نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله لا ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم فاجعلوه، فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمها إليه، كانت تئن أنين الصبي الذي يسكته، قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. رواه البخاري في الصحيح عن ابي نعيم اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ قال حدثنا ابو عبد الله عبيد بن احمد بن الحكم القزاز بالبصره قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا ابو حفص بن العلاء عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى جذع، فلما وضع المنبر حن اليه حتى اتاه فمسحه فسكن. اخبرنا البخاري أخرجه البخاري في الصحيح عن من حديث أبي حفص بن العلاء. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدنا قال أنبأنا أحمد بن عبد الصفار قال حدثنا محمد بن بشير الصيرفي قال حدثنا عيسى بن سالم أبو سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال وأنبأنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا إبراهيم بن محمد قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه يا رسول الله هل لك أن نجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة وتسمع الناس يوم الجمعة خطبتك؟ قال نعم، فصنع له 3 درجات هي اللاتي على المنبر، فلما صنع المنبر وضع موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم، وضع بدأ موضعه. وضع موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ ولا بدأ النبي أن يقوم على ذلك؟ بدأ. بدأ، يبقى بدأ للنبي. بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب عليه، فمر إليه، فلما جاوز ذلك الجذع الذي كان يخطب إليه خر حتى تصدع وانشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده، ثم رجع الى المنبر، فلما هدم المسجد اخذ ذلك الجذع ابي بن كعب فكان عنده في بيته حتى بلي واكلته الارض وعاد رفاة. هذا لفظ حديث الشافعي رحمه الله عن ابراهيم بن محمد، وفي حديث الرقي زياده احرف ونقصان احرف. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد بن الحسن قال أنبانا عبد الرحمن يعني ابن محمد بن إدريس الرازي قال أبي قال عمرو بن سواد، سواد ولا سواد؟ قال لي الشافعي رحمه الله سواد، قال عمرو بن سواد قال لي الشافعي رحمه الله ما اعطى الله عز وجل نبيا ما اعطى محمد صلى الله عليه وسلم الجذع الذي كان يخطب الى جنبه حتى هيئ له المنبر، حن الجزع حتى سمع صوته، فهذا اكبر من ذاك. باب ما جاء في وجود رائحه الطيب من كل طريق سلكه نبينا صلى الله عليه وسلم، وسجود الحجر والشجر الذي يمر عليه وله ومجه مسكا او اطيب من المسك في الدلو الذي كان يشرب منه. اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن القاضي قال انبانا حامد بن محمد الهروي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسحاق بن الفضل الهاشمي قال اخبرني المغيره بن عطيه عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال لم يكن في طريق كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال لم يكن في طريق فيتبعه احد الا عرف انه قد سلكه من طيب عرقه او ريح عرقه. الشك من اسحاق ولم يكن مر بحجر ولا شجر الا سجد له. اخبرنا ابو عبد الله الحوض وابو بكر القاضي وابو سعيد بن ابي عمرو قالوا انبانا ابو اسحاق قال انبانا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابو اسامه عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل الحضرمي عن ابي انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض من دلو مج فيه مسكا او اطيب من مسك. قال ابو اسامه يقول في ذلك الماء استنثر خارجا منه. وسائر الحديث في طيبه قد مضت في باب صفه عرقه صلى الله عليه وسلم. واما الحديث الذي اخبرنا ابو الحسين بن بشران قال انبانا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا زيد بن اسماعيل الصائغ قال حدثنا حسين بن علوان قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الغائط دخلت في اثره فلا ارى شيئا الا اني كنت اشم رائحه الطيب، فذكرت ذلك له فقالت عائشه اما علمت ان اجسادنا نبتت اما علمت فقال يا عائشه فقال يا عائشه أما علمت أن أجسادنا تنبت على أرواح أهل الجنة وما خرج منها من شيء ابتلعته الأرض؟ نعم سيدنا. أما علمت أن أجسادنا نبتت على أرواح أهل الجنة؟ مش عائشة؟ فقال يا عائشة. نعم. أما علمت؟ فقال يا عائشة أما علمت أن أجسادنا نبتت على أرواح أهل فقال الجنة؟ فقال يا عائشة أما علمت أن أجسادنا من شيء ابتلعته الأرض؟ فهذا من موضوعات الحسين بن علوان لا ينبغي نعم فهذا من موضوعات الحسين بن علوان لا ينبغي ذكره، ففي الأحاديث الصحيحة والمشهورة في معجزاته كفاية عن كذب ابن علوان. باب ما جاء في تأمين كسكفة البيت وحوائط البيت على دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه ولبني عمه إن صحت الرواية. اخبرنا علي بن احمد بن عبدانه قال انبانا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن يونس الكليمي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن اسحاق بن سعيد الوقاصي حاوى انبانا ابو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال انبانا ابو قتيبه مسلم بن الفضل البغدادي بمكه قال حدثنا خلف بن عامر العكبري قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن اسحاق بن سعد بن ابي وقاص قال حدثني ابو امي مالك بن حمزه ابن ابي اسيد السعدي عن ابي عن جدي ابي اسيد السعدي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عثمان بن سعد بن إسحاق بن سعد بن الوقاص الوقاصي بن سعد ولا ابن سعد بن الوقاص انت عند الوقاص ابن ابي وقاص هكذا الإسناد اللي قبل هذا محمد بن يونس الكديمي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن سعد بن إسحاق بن سعد الوقاصي من سعيد الوقاصي ابن سعد الوقاصي السلام عليكم سيدي ابن سعد الوقاصي حوى انبانا ابو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال انبانا ابو قتيبه مسلم بن الفضل البغدادي بمكه قال حدثنا خلف بن عامر العكبري قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن اسحاق بن سعد بن ابي وقاص قال حدثني ابو امي مالك بن حمزه بن ابي اسيد السعدي عن ابي عن جدي ابي اسيد السعدي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا ابا الفضل لا ترم لا ترم منزلك غدا انت وبنوك حتى اتيكم فان لي فيكم حاجه فانتظروا حتى جاء بعد ما كسر الراء ترم لا ترم لا ترم منزلك غدا انت وبنوك حتى اتيك فان لي فيكم حاجه فانتظروه حتى جاء بعد ما اضحى فدخل عليهم فقال السلام عليكم قالوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته قال كيف اصبحتم قالوا اصبحنا بخير نحمد الله فكيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله؟ قال أصبحت بخير أحمد الله. فقال تقاربوا تقاربوا تقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض حتى إذا أمكنوه اشتمل عليهم بملاءته وقال يا رب هذا عمي وصفو أبي وصنو أبي عم الرجل صنو أبي صنو أبي هذا يا رب هذا عمي وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار كستر إياهم بملاءتي هذه. قال فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت آمين آمين آمين. فلفظ حديث الهروي تفرد به عبد الله بن عثمان الوقاصي وهذا هو ممن سأل عنه عثمان الدارمي يحيى بن معين فقال لا أعرفه. باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ظهره. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم إني لأراكم وراء ظهري. روى البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس وغيره عن مالك ورواه مسلم عن قتيبة. قال الشافعي رحمه الله في رواية حرملة قوله إني لأراكم وراء ظهري كرامة من الله تعالى أبانه بها من خلقه. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ببغداد قال أنبانا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني القاسم بن مالك المزني عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقيمت الصلاة وقال أيها الناس إني أمامكم فلا إني إمامكم فلا تسبقوني في الركوع ولا بالسجود ولا ترفعوا رؤوسكم فإني أراكم من أمامي ومن خلفي ويم الذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا يا رسول الله وما رأيت؟ قال رأيت الجنة والنار. أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه أخر معنى المختار بن فلفل. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك بن ابي سليمان عن قيس عن مجاهد في قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه من الصفوف كما يرى من بين يديه. وروى زهير بن عباده عن عبد الله بن محمد بن المغيره عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في الظلماء كما يرى في الضوء. اخبرنا ابو سعد المالني قال انبانا ابو احمد بن عدي الحافظ قال حدثنا ابن سلم قال حدثنا عباس بن الوليد الخلال قال حدثنا زهير بن عباده فذكره هذا اسناد فيه ضعف وروي ذلك من وجه اخر ليس بالقوي. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن العباس قال حدثنا ابو اسحاق بن سعيد قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن خليل النيسابوري قال حدثنا صالح بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا عبد الرحمن بن عمار الشهيد قال حدثنا مغيرة بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار في الضوء. باب ما جاء في البرقة التي برقت لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من عندي حتى مشيا في ضوئها كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب الأصبهاني قال حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا كامل بن العلاء قال حدثنا كامل بن العلاء قال أنبأنا كامل بن العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فكان يصلي إذا فإذا سجد وثب الحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره فإذا رفع رأسه أخذاهما فضعهما وأضبعا رقيقا رفيقا فإذا عاد عاد فلما صلى جعل واحدا ها هنا وواحدا ها هنا فجئت فقلت يا رسول الله ألا أذهب بهما إلى أمهما قال لا فبرقت برقة فقال الحق بأمكما فما زال يمشيان في ضوئها حتى دخل. باب ما جاء في إضاءة عصا الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج من عنده في ليلة مظلمة حتى مشي في ضوئها كرامة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. وما روي في إضاءة عصا أبي عبس ثم ما جاء في إضاءة أصابع حمزة بن عمرو الأسلمي حتى جمعوا ظهورهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أنبأنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال أنبأنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترق صار مع كل واحد منهما حتى أتى أهله. رواه البخاري في الصحيح عن أبي موسى عن معاذ قال البخاري وقال معمر يعني ما أنبانا أبو الحسين بن بشران العدل بغداد قال أنبانا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير الأنصاري ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لهما ثم حتى ذهب من الليل ساعة وليلة شديدة مظلمة وليلة شديدة الظلمة ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيد كل واحد منهما عصية فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. قال البخاري وقال حمد بن سلمة يعني ما أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصمعي قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباحي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حمد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال كان عباد بن بشر وأسيد بن حضير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث عنده حتى إذا خرج أضاءت لهما عصا أحدهما فمشي في ضوئها فلما تفرق بهم الطريق أضاءت لكل واحد منهما عصاه فمشى في ضوئها. حدثنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الحميد بن أبي عبس الأنصاري من بني حارثة قال أنبانا ميمون بن زيد بن أبي عبس قال أخبرني أبي أن أبا عبس كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ثم يرجع إلى بني حارثة فخرج ليلة مظلمة مطيرة فنور له في عصاه حتى دخل دار بني حارثة. قلت وكان أبو عبس بن جبر ممن شهد بدرا. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أنبأنا المسيب بن محمد بن المسيب قال حدثنا أبي قال حدثنا حمزة بن مالك الأسلمي وأبو صالح قال حدثنا سفيان بن حمزة حوى أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال أنبأنا أبو إسحاق الأصبهاني قال أنبأنا أبو أحمد بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني أحمد بن الحجاج قال حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبي أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتفرقنا في ليلة ظلماء دحسومات فأضاءت أصابع حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي لتنير. وفي رواية السلمي عن أبيه عن أبي حمزة بن عمرو أنه قال نفرت دوابنا في سفر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء دحسومة فأضاءت إصبعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وإن إصبعي لتنير. وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قال وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قال أنبأنا أبو عمر أبو عمرو بن مطر قال حدثنا عبد الله بن الصقري قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزمي قال حدثنا سفيان بن حمزه عن كثير بن زيد عن محمد بن حمزه الاسلمي عن ابيه حمزه ابن عمرو انه قال تفرقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله ظلماء دحموسات فاضاءت اصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم. وإن أصابعي لتنيره والله تعالى أعلم. باب ما جاء في الكرامة التي ظهرت على تميم الداري رضي الله عنه شرفا للمصطفى صلى الله عليه وسلم وتنويها باسم من آمن به. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عفان حاوى أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا أبو سهل بن زياد قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء عن معاوية بن حرمل قال قدمت المدينة فلبثت في المسجد ثلاثا لا أطعم. قال فأتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين تائب من قبل أن يقدر عليه. قال من أنت؟ قلت أنا معاوية بن حرمل. قال ذهب إلى خير المؤمنين فانزل عليه. قال وكان تميم الداري إذا صلى ضرب بيده عن يمينه وعن شماله فأخذ رجلين فذهب بهما فصليت إلى جنبه فضرب يده فأخذ بيده فذهب به فأتينا بطعام فأكلت أكلا شديدا وما شبعت من شدة الجوع. قال فبينا نحن ذات يوم إذ خرجت نار بالحرة فجاء عمر إلى تميم فقال قم إلى هذه النار. فقال يا أمير المؤمنين وما أنا وما أنا؟ قال فلم يزل بي حتى قام معه. قال وتبعتهما فانطلق إلى النار فجعل تميم يحوشها بيده حتى دخلت الشعبة ودخل تميم خلفها. قال فجعل عمر يقول ليس من رأى كمن لم يرى. قالها ثلاثا لفظ حديث الصغاني. باب ما جاء في التمثال الذي وضع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذهبه الله عز وجل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر وأحمد بن عيسى اللخمي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب أنه قال أخبرني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة فهتك ثم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. قال الأوزاعي فقالت عائشة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرنس فيه تمثال عقاب فوضع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فأذهبه الله عز وجل. جماع أبواب دعوات نبينا صلى الله عليه وسلم المستجابة في الأطعمة والأشربة وبركاته التي ظهرت فيما دعا فيه. ما جاء في التمثال الذي وضع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فأذهبه. ده في العنوان؟ العنوان ما صح في العنوان. أحسن الله عليك. قال جماع أبواب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم المستجابة في الأطعمة والأشربة وبركاته التي ظهرت فيما دعا فيه وغير ذلك من دعواته على طريق الاختصار فلا سبيل إلى نقل جميعها لما فيه من الإكثار. باب ما جاء في ظهور بركاته في الشاة التي لم يكن فيها لبن حتى نزل لها لبن وقد مضى ذلك في ذكر نزوله بخيمتي أم معبد ونزوله قبل ذلك بالأغنام التي كان يرعاها ابن أم معبد. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن عبد الصفار قال حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن زر عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال كنت غلاما يافعا في غنم لعقبة بن أبي معيط أرعاها فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فقال يا غلام هل عندك لبن؟ قلت نعم ولكني مؤتمن. قال أتني بشاة لم ينزو عليها الفحم فأتيت بعناق جذعة فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعل يمسح ضرعها ويدعو حتى أنزلت. فأتاه أبو بكر بصحيفة فاحتلب فيها ثم قال لأبي بكر اشرب فشرب أبو بكر ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعده ثم قال للضرع اقلص فقلص فعاد كما كان. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني من هذا الكلام أو قال من هذا القول فمسح رأسي وقال إنك غلام معلم. قال فأخذت معه عنه 70 صورة ما نازعنيها بشر. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أنبأنا يعني ابن مسعود تفرغ بهذه الصور وحده في ذلك الوقت يعني 70 صورة كاملة في ذلك الوقت. أنا فاهم يا سيدنا حتى لو كانت من القصار 70 صورة. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أنبأنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا المقداد بن الأسود قال جئت أنا وصاحبان لي قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجهد فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقبلنا أحد حتى انطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحله ولآل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أعنز يحتلبونها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع اللبن بيننا، وكنا نرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه، فيجيء فيسلم تسليما، يسمع لأخوان ولا يقظ النائم. فقال لي الشيطان: لو شربت هذه الجرعة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي الأنصار فيتحفونه، فما زال حتى شربتها. فلما شربتها ندمني وقال: ما صنعت؟ يجيء محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجد شرابه فيدعو عليك فتهلك. فأما صاحباي فشرب شرابهما ونام، وأما أنا فلم يأخذني النوم، وعلي شملة لي إذا وضعتها على رأسي بدت فيها قدماي، وإذا وضعتها على قدمي بدا رأسي. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يجيء، فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم نظر إلى شرابي فلم ير شيئا، فرفع يديه فقلت: يدعو الآن علي فأهلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. فأخذت الشفرة وأخذت الشملة وانطلقت إلى الأعنز أجسهن أيهن أسمن كي أذبحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هن حفال كلهن. فأخذت إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، فحلبت حتى علته الرغوة. ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم ناولته فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. فقال لي: إحدى سوآتك يا مقداد. فأنشأت أخبره بما صنعت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت إلا رحمة من الله، لو كنت أيقظت صاحبيك فأصاب منها. فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها أنت وأصبت فضلتك ما أخطأت من الناس، من أخطأت من الناس. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شبابة والنضر بن شميل عن سليمان بن المغيرة. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه قال أنبأنا بشر بن أحمد الإصفرايني قال حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا محمد بن حماد بن زيد قال حدثنا المهاجر عن أبي العالية قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه أو إلى أبياته التسعة يطلب طعاما، وعنده ناس من أصحابه فلم يوجد، فنظر إلى عناق في الدار ما نتجت شيئا قط، فماسح مكان الضرع، فدفعت بضرع مدلا بين رجليها، فدفعت بضرع مدلا بين رجليها. قال: فدعا بقعب فحلب، فبعث به الى ابياته قعبا ثم قعبا ثم حلب فشرب وشرب. قال علي: لم يذكر لنا حماد بن زيد في هذا الحديث ابا هريره، حدثنا به مرسلا. باب ما جاء في دعائه لاهله وهو يريد نفسه: ومن في نفقه بالكفاف من الرزق فرزقوا ذلك وصبروا عليه. اخبرنا ابو بكر محمد بن محمد بن احمد بن رجان الاديب قال ابو العباس: سيدنا النبي كان يدعو لنفسه بهذا العيش، ويعرف أو يعلم من نفسه أنه سيصبر، هل يجوز للإنسان أن يدعو لنفسه هذا الدعاء؟ لا. أحسن الله. قال: أخبرنا أبو بكر من محمد بن محمد بن أحمد بن رجاء الأديب قال أبو العباس الأصم حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش حواء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وفي رواية أبي أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. رواه مسلم في الصحيح عن الأشج عن أبي أسامة، وأخرجاه من أوجه عن الأعمش، وقد مضى في أول هذا الكتاب كيف كان عيشهم. باب ما جاء في دعوة أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ظهر في طعامه ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أنبأنا مالك حوى أنبأنا الحسن بن محمد بن أبي المعروف الفقيه الإصفرائيني بها قال حدثنا بشر بن أحمد قال حدثنا داود بن الحسين البيهقي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك حاوى أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختوية قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه زاد يحيى ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم اتفق. قال: ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقلت: رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال فانطلقوا وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحه فاخبرته، فقال ابو طلحه يا ام سليم لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله اعلم. قال فانطلق ابو طلحه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل امي ما عندك يا ام سليم، فاتت بذلك الخبز فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه ام سليم عكه لها فادمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول، ثم قال اذن لعائشه رضي فأدمته فادمته. مش أدمته ما استقص عليه دم فادمته الادام، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، زاد قتيبة ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أذن لعشرة فأكل القوم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. وفي رواية يحيى بن يحيى ثم قال أذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا أو 80، وهذا لفظ حديث يحيى بن يحيى وقتيبة، وحديث الشافعي مختصر. روى البخاري في الصحيح عن قتيبة وراه مسلم عن يحيى بن يحيى. وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو الحسن عن قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختوية قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا مالك بن أنس فذكره بإسناده مثله، إلا أنه قال ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه، وزاد عند قوله أأرسلك أبو طلحة، فقلت نعم، فقال بطعام، فقلت نعم، ثم ذكر الباقي نحو حديث يحيى بن يحيى. روى البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختوية قال حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري قال حدثنا على عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد قال حدثنا أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل له طعاما، قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، قال فنظر إلي فاستحييت، فقلت أجب أبا طلحة، فقال للناس قوموا، فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت شيئا لك، فقال فسمها فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، وقال أدخل النفر من أصحابي 10، وقال كلوا، وأخرج له شيئا بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا، وقال أدخل 10 فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبقى منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع. قال ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة، وأخرجه أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ويحيى بن عمارة وعبد الله بن أبي طلحة وعمر بن عبد الله بن أبي طلحة ويعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. وفي حديث بعضهم ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل أهل البيت وهو أفضل ما بلغ جيرانهم. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو طاهر الفقيه وابو بكر احمد بن الحسن القاضي وابو سعيد بن ابي عمرو قالوا حدثنا ابو العباس محمد نعم جيرانهم وافضل ما بلغ جيرانهم. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو طاهر الفقيه وابو بكر احمد بن الحسن القاضي وابو سعيد بن ابي عمرو قالوا حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله يعني المنادي يعني ابن المنادي قال حدثنا يونس قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن انس عن انس انه قال قالت ام سليم اذهب الى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان رايت ان تغدى عندنا فافعل، فقال ومن عندي فقلت نعم ومن عندي ولو من عنده ومن عندي كل معايا كمان ومن عندي فقلت نعم، قال فجئت فدخلت على ام سليم وانا مدهش لمن اقبل مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ام سليم ما صنعت يا انس، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثر ذلك فذكرت له الذي ارسلني اليك هذا غداؤك، قال هل عندك سمن؟ قالت نعم قد كان عندي منه عكه وفيها شيء من سمن، قال فاتيتها، قال فجئت بها ففتح رباطها فقال بسم الله اللهم عظم فيه البركة، فقال اقبل اقلبيها فأقلبتها فعصرها نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمي، فأخذت تقع فأكل منها 80 رجلا، ففضل منها فضل، فدفع إلى أم سلم فقال كلي وأطعمي جيرانك. رواه مسلم في الصحيح عن حجاج بن الشاعر عن يونس بن محمد المؤدب، وفي الباب عن الجعد بن ابي عثمان عن انس وعن هشام عن محمد بن سيرين عن انس وعن سنان ابي ربيعه عن انس عن امه ام سليم عمدت الى مد من شعير فحبسته فجعلت منه خطيفه وعصرت عكه عندها، ثم بعثتني الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث يزيد وينقص، فذكرت الحديث ولا فذكرت؟ فذكرت الحديث يزيد وينقص غير أنه قال حتى عد 40، فذكر الحديث يزيد وينقص غير أنه قال حتى عد 40. وفي مثل هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وقد مضى في غزوة الخندق. باب ما جاء في القصعة التي كانت تمد من السماء وما ظهر فيها من آثار النبوة. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العادل بن بغداد قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سليمان هو التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة فيها طعام فتعاقبوها إلى الظهر منذ غد غدوة، يقوم قوم ويقعد آخرون، فقال رجل لسمرة: هل كانت تمد؟ قال: قال فمن أيش تعجب ما كانت تمد إلا من هاهنا، وأشار إلى السماء، وأشار يزيد بن هارون إلى السماء. هذا إسناد صحيح. وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أنبأنا أبو عمرو بن مطر قال أنبأنا أحمد بن الحسن قال أنبأنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد النرسي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن ابي العلاء بن عن سمره بن جندب ان قصعه كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجعل الناس ياكلون منها، قال: فكلما شبع قوم قاموا وجلس مكانهم اناس اخرون، قال: كذلك الى صلاه الاولى. قال: فقال الرجل: اما تمد بشيء؟ فقال سمره: فمما تعجب لو كانت تمد بشيء لم تتعجب ما كانت تمد الا منها هنا، فاومى الى السماء او كما قال. باب ما جاء في دعوه ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وما ظهر في طعامه ببركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من آثار النبوة. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق الإصفرايني قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب أنه قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ولأبي بكر قدر ما يكفيهما، فأتيتهما به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي ب30 من أشراف الأنصار. فشق ذلك علي وقلت: ما عندي شيء أزيده، فكأني تغافلت. قال: اذهب فادع لي ب30 من أشراف الأنصار. فدعوتهم فجاءوا فقال: اطعموا، فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه أن يخرجوا وبايعوه قبل أن يخرجوا. ثم قال: ادعوا لي ب60. قال وذكر الحديث. قال: فأكل من طعام ذلك 180 رجلا كلهم من الأنصار. باب ما جاء في البركة التي ظهرت في الشاة التي اشتراها من الأعرابي. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أنبأنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا أبي عن أبي عثمان قال حدث أنه حدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل منهم طعام من صاع أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فأمر بها فصنعت. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال: ويم الله، ما من 30 و100 إلا وقد حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. قال: وجعل فيها قصعتين فأكلنا منها أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملتا على البعير أو كما قال. رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ، ورواه البخاري عن عارم عن معتمر بن سليمان. باب ما ظهر في النخل التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي رضي الله عنه وأطعمت من سنته من آثار النبوة واستبرائه عند قدومه عليه، وما وصف له من حاله. أخبرنا محمد بن عبد الله الحوض قال أنبأنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا موسى بن إسحاق القاضي قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن سلمان لما قدم المدينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية على طبق فوضعها بين يديه، فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: إني لا آكل الصدقة. فرفعها ثم جاءه من الغد بمثلها فوضعها بين يديه، فقال: ما هذا؟ قال: هدية لك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا. قالوا: لمن أنت؟ قال: لقوم. قال: فاطلب إليهم أن يكاتبوك. قال: فكاتبوني على كذا وكذا نخلة أغرسها لهم ويقوم عليها سلمان حتى تطعم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فأطعم نخله من سنته إلا تلك النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غرسها؟ قالوا: عمر. فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحملت من عامها. وروينا عن ابن عثمان عن سلمان أنه قال: فجعل يغرس إلا واحدة غرستها بيده فعلقنا جميعا إلا واحدة. وروينا قصة إسلام سلمان وما سمع من الأحبار والرهبان في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الكتاب. وأخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي رحمه الله من أصل قلمبان أبو الحسن محمد بن محمود المروزي. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ، قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني، قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي قرة الكندي عن سلمان أنه قال: كان أبي من أبناء الأساورة، وكنت أختلف إلى الكتاب، وكان معي غلامان إذا راجع من الكتاب داخل على قس فدخلت معهما، فقال لهما: ألم أنهكما ألا تأتياني بأحد؟ قال: فكنت أختلف إليه حتى كنت أحب إليه منهما. فقال: يا سلمان، إذا سألك أهلك من حبسك فقل معلمي، وإذا سألك معلمك من حبسك فقل أهلي. فقال: يا سلمان، إني أريد أن أتحول، فقلت: أنا معك. قال: فتحول وأتى قرية فنزلها، وكانت امرأة تختلف إليه، فلما حضر قال: يا سلمان، احتفر. فاحتفرت فاستخرجت جرة من دراهم، فقال: صبها على صدري، فصببتها، فجعل يضرب بها على صدره ويقول: ويل للقس، فمات. قال: فنفخت في بوقه فذلك، فاجتمع القسيسون والرهبان فحضروه، وقال: فلو هممت بالمال أن أحتمله، ثم إن الله عز وجل صرفني عنه. فلما اجتمع القسيسون قلت: إنه قد ترك مالا. فواثب شباب من أهل القرية فأخذوه، فلما دفن قلت: يا معشر القسيسين، دلوني على عالم أكون معه. قالوا: لا نعلم في الأرض أعلم من رجل كان يأتي بيت المقدس، وإن انطلقت الآن وجدت حماره على باب بيت المقدس. فانطلقت فإذا أنا بحمار، فجلست عنده حتى خرج، فقصصت عليه القصة، فقال: اجلس حتى أرجع إليك. قال: فلم أره إلى الحول، وكان لا يأتي بيت المقدس إلا في كل سنة في ذلك الشهر. فلما جاء قلت: ما صنعت لي؟ قال: قال: وإنك لها هنا بعد؟ قلت: نعم. قال: لا أعلم في الأرض أحدا أعلم من يتيم خرج في أرض ثمامة، وإن تنطلق الآن وإن تنطلق الآن توافق فيه، وفيه ثلاث: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وعند غضروف كتفه اليمنى خاتم النبوة مثل بيضة لونها لون جلده، وإن انطلقت الآن توافقه. فانطلقت ترفعني أرض وتخفضني أخرى، حتى أصابني قوم من العرب فاستعبدوني فباعوني حتى وقعت بالمدينة. فسمعتم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العيش عزيزا، فسألت أهلي أن يهبوا لي يوما، ففعلوا. فانطلقت فاحتطبت فبعت بشيء يسير، ثم جئت به فوضعته بين يديه، فقال: ما هذا؟ فقلت: صدقة. فقال لأصحابه: كلوا، وأبى أن يأكل، فقلت: هذه واحدة. فمكثت ما شاء الله، ثم استوهبت أهلي يوما فوهبوا لي يوما، فانطلقت فاحتطبت فبعته بأفضل من ذلك، فصنعت طعاما فأتيت به فوضعته بين يديه، فقال: ما هذا؟ فقلت: قلت: هدية. فقال بيده: بسم الله، خذوا. فأكل وأكلوا معه. وقمت إلى خلفه فوضع رداءه، فإذا خاتم النبوة كأنه بيضة، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك أرأيته؟ فقلت: يا رسول الله، القس هل يدخل الجنة؟ فإنه يزعم أنك نبي. قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فقلت: يا نبي الله، أخبرني أنك أخبرني أنك نبي. قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة على لبن يسير وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قراءة عليه من أصله، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، قال: أنبأنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عمر بن ذر، قال: حدثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه، فمر بي أبو بكر فسألت عن آية من كتاب الله عز وجل، ما سألت إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألت عن آية من كتاب الله، ما سألت إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل واستأذنت فأذن لي، فدخلت فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق بأهل الصفة فادعوهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال، إذا أتته صدقة يبعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك. قلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، وإني لرسول، فإذا جاءوا أمرني أن أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، فأتيت فدعوتهم فأقبلوا حتى استأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. فقال يا باهر قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه للآخر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده ونظر إلي وتبسم وقال يا أبا هير قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله، قال اقعد فاشرب. فقعدت وشربت، فقال اشرب فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول فاشرب فاشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني، فأتيته القدح فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل. روى البخاري في الصحيح عن أبي نعيم باب ما جاء في البركة التي ظهرت في الطعام الذي قدم في دار أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أضيافه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أبانا أبو النضر الفقيه قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان قال أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، ومن كانت عنده طعام أربعة فليذهب بخامس وسادس، أو كما قال. وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة. قال فهو وأنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبين أبي بيت أبي. وإن أبا بكر تعشى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء حتى ناعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك؟ قال وما عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم تعني فغلبوهم. قال فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا، وقال والله لا أطعمه أبدا. قال فأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال شبعنا وصارت أكثر ما كانت. فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه فإذا هي أو أكثر، فقال لامرأتي يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك ثلاث مرار. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. قال وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم ناس الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن معتمر، وراه مسلم عن عبيد الله بن معاذ. باب ما جاء في دعاء المرأة بالرزق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء الآخر برد إبله وابنه عليه، وقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أنبانا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أنبانا أبو بكر بن عياش عن هشام يعني بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل أهله فرأى ما بهم من الحاجة فخرج إلى البرية فخرج إلى البري البرية إلى البرية فقالت امرأته اللهم ارزقنا ما نعتجن ونختبز. قال فإذا الجفنة ملأى خميرا والرحى تطحن والتنور ملأى خبزا وشواء، فجاء زوجها فقال عندكم شيء؟ فقالت نعم رزق، فرفع الرحى فكان سما حوله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو تركتها لدارت إلى يوم القيامة. واخبرنا علي بن احمد بن عبد الله قال انبانا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا ابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا ابو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجل الانصار كان ذا حاجه فخرج يوما وليس عند اهله شيء، فقالت امراته لو اني حركت رحاي وجعلت في تنوري سعافات فسمع جيراني صوت الرحى وراوا الدخان فظنوا أن عندنا طعاما وليس بنا خصاصة، فقامت إلى تنورها فأوقدته وقد تحرك الرحى، فأقبل زوجها وقد سمع الرحى فقامت إليه أتفتح له الباب فقامت إليه أتفتح له الباب أتفتح له الباب فقامت إليه لتفتح له الباب فقال ما كنت تطحنين؟ فأخبرته فدخل وإن رحاهما لتدور وتصب نعم رحاها لتدور وتصب دقيقا فلم يبقى في الفضلسين. أحسن الله عليكم. وتصب دقيقا فلم يبقى في البيت وعاء إلا ملئا، ثم خرجت إلى تنورها فوجدته مملوءا خبزا، فأقبل زوجها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فما فعلت الرحى؟ قال: رفعتها ونفضتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركتموها ما زالت كما هي لكم حياتكم. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال انبانا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال حدثنا عبد العزيز بن حاتم قال حدثنا ابو وهب محمد بن مزاحم قال حدثنا سفيان بن عيينه عن مسعر عن علي بن بذيمه عن ابي عبيده عن عبد الله انه قال: اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم واراه عوف بن مالك، وقال: يا رسول الله، ان بني فلان اغاروا علي فذهبوا بابني وابلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ال محمد لكذا وكذا اهل بيت، واظنه قال 9 ابيات ما فيهن صاع من طعام ولا مد من طعام، فسل الله عز وجل. قال: فرجع الى امراته فقالت له: ما رد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاخبرها فقال: قال: فلم يلبث الرجل ان رد الله عليه ابله وابنه واوقر ما كان. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال على المنبر، فقام على المنبر حمد الله واثنى عليه وامرهم بمسالات الله عز وجل والرغبه اليه، وقرا عليهم: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واخبرنا ابو الحسين بن بشر قال انبانا الحسين بن صفوان قال انبانا ابو بكر بن ابي الدنيا قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن مسعر عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بإبلي وابني. فذكر الحديث بنحوه دون ذكر عبد الله بن مسعود في إسناده، دون قوله: أراه عوف بن مالك، وزاد فيه فقال: نعم ما رد عليك. باب ما جاء في دعائه. بارك الله فيك. اكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. مسلم الشفر على العصر ان شاء الله. خير، السلام عليكم.